بسم الله الرحمن الرحيم. الأنصار تقدم الفتنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الفتنة. أنا مش عارف الناس بتتعلم إيه بقالها 20-30 سنة بنتعلم إيه. وخلي بالك معظم الغيبة من الإخوة، معظم النميمة من الإخوة، معظم الحسد والضغائن والأحقاد من الإخوة. ازعل ولا ما تزعلش، انت حر، ما بيهمنيش الكلام ده ولا بيشغلني أبدا، بس ده واقع، واقع مر، أمر من المر نفسه. ورع باهت اللحمة دي منين يا عم الشيخ؟ مستوردة، مش هاكلها. وفي نفس المجلس اللي قال هات مش هاكل فيه اللحمة الحلال دي، هتاكله حلالا، لا من السعودية حلالا، لا مش هاكل، معرفش من اللي ذبحه، من اللي بيصلي ولا ما بيصليش. جميل، في نفس المجلس ده يأكل لحم إخوان. تطاول على الدعاء. تلا أخي مثلا بعت للشيخ ورقة كلها قلة أدب، يسب في فلان وفلان ويقدح في فلان وفلان. أنا بقى يعني فعلا بأصاب بحالة من الذهول. الرجل ده حضر سمع الكلام ده، ده كلام يذوب الرصاص. فهل نترك الدعوة؟ قلوب تعبانة. فلان ده جد منين؟ وفلان ده لابس منين؟ يا أخي وانت اللي ترزق يا أخي، فلان ده عايش ازاي؟ وفلان ده مين اللي بديله؟ وفلان ده ايه اللي جابه هنا؟ حسد وحقد وضغينة ونميمة وغيبة وأمراض تقتل القلب. فإن حزين جدا والله العظيم، والقلب يعني مليان بالاسى. فهل نترك الدعوه؟ اولا اروح ادور على ارض تانية جايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالبذر فيها. بقالي كم سنه عمال اربي واقول في العقيده، مفيش فايده، مفيش فايده يا اخواننا. الدرس بيتقال من هنا، وتاني يوم بل في نفس الليله، في نفس الليله ترى من يخالف. وبكل بساطه ممكن يجي طالب علم صغير ويسيء الادب لشيخ كبير. لكن يا اخواننا القلوب مريضة، مريضة مليانة مرض. المخرج من الفتنة. والآن مع فضيلة الشيخ محمد حسان. إني أسألك أن تحفظ مسجد التوحيد للتوحيد. اللهم إني أسألك أن تحفظ مسجد التوحيد للتوحيد. اللهم إني أسألك أن تحفظ مسجد التوحيد للتوحيد. اللهم جنب مسجد التوحيد الفتن ما ظهر منها ما بطن، وجميع مساجد المسلمين. اللهم ارفع عنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ان اردت بالناس فتنة فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا ارحم الراحمين. ولا انسى أن أدعو ربي سبحانه وتعالى في هذا المكان لأخ جندي عامل صامت كان يعمل في هذا المسجد لله تعالى لا تسمع صوته، وهو في ريعان شبابه، وجلس مع إخوانكم في الأسبوع الماضي إلى منتصف الليل في هذا المسجد يعد الدواء الذي سيصرفه في الصباح للمرضى. وفي الصباح الباكر قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو الأخ كمال الجمل، كثير منكم لا يعرفه، كان جنديا في هذا المسجد، توفي في الأسبوع الماضي، وكنت في القاهرة لم أحضر الجنازة، وأخبرني إخواني بذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات أن نعتبر، أن نعتبر، لكن بكل أسف قل من يعتبر، قل من يعتبر. أقسم بالله ثم أقسم بالله، لو اعتبر المسلمون بالموت ما أصبحنا على الحال الذي أمسينا عليه، وما أمسينا على الحال الذي أصبحنا عليه أبدا. يعني تصور لو أنت عندك يقين الآن إنك حتموت الساعة 12 بالليل، يقينا عندك يقين إن الساعة 12 هيجي لك ملك الموت، يقين، مع إن عندك يقين، بس أنا لا أعلم يقينا هو أشبه بالشك من اليقين في الموت. كلنا على يقين بأنه سيموت، كلنا، لكن والله قل منا من يعتبر بالموت. مات وممكن في الجنازة يغتاب، في الجنازة يغتاب، يقع في الغيبة، يقع في النميمة، ما فيش حد بيعتبر. إخواني لو اعتبرنا بالموت والله لتغير حالنا، والله خلاص فلان كان معانا ده سهران الاثناشر بالليل مات، الصبح مش موجود، كله هيتغير، كل الاخلاق هتتغير، القلوب هتتغير. ده لو في عندنا صدق في القلوب في الاعتبار بالموت. لكن والله العظيم يا اخوانا احنا بتوع كلام، احنا شطار في الكلام. قلت الاخ ما شاء الله اللحية حلوة وجميلة والغطرة على راسه والتوب لو يضحل، كل ده جميل، لا اقلل من شأن هذا، ويتكلم حلو والموت وبتاعه ممكن يقول موعظة برضو رقيقة لكن يا اخوانا القلوب مريضة، مريضة مليانة مرض. عاوزين نصدق، اذكر نفسي واياك والله العظيم حتموت في لحظة ما تعرفها ولا تتوقعها ولا تنتظرها. عيد حساباتك مع ربك يا سيدي، اقعد مع نفسك جلسة صدق، والله لو صدقت فيها لتغير كل حالك، كلامك هيبقى بحساب، عملك هيبقى بحساب. يا اخوانا احنا بنتورع عن اكل الحلال الصرف، اللحمة دي منين يا عم الشيخ؟ مستوردة مش هاكلها. وفي نفس المجلس اللي قال فاتر مش هاكل فيه اللحمة الحلال دي، قد تكون حلالة جاء من السعودية حلالة، لا مش هاكل، معرفش من اللي دباح ومن اللي بصلي ولا مصليش. جميل، في نفس المجلس ده يأكل لحمة اخوان، ايه الورع البارد اللي احنا فيه ده؟ ايه الورع الباهت اللي احنا فيه اللي هيودينا في 60 داهية، هيودينا جهنم والله ان لم نرجع الى الله. في الاخر تورع كده ورع بارد ابرد من التلج، ومناظرنا حلوة قوي، اشكالنا حلوة، لحى وطواقي وغطر وسواد، حاجة يعني تفرح، لكن القلوب عاوزة تنضف، القلوب عاوزة تنضف، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. أنا مش عارف الناس بتتعلم إيه بقالها 20-30 سنة، بنتعلم إيه؟ وخلي بالك معظم الغيبة من الإخوة، معظم النميمة من الإخوة، معظم الحسد والضغائن والأحقاد من الإخوة. ازعل ولا ما تزعلش أنت حر، ما بيهمنيش الكلام ده ولا بيشغلني أبدا، بس ده واقع، واقع مر، أمر من المر نفسه. معظم الإخوة إلا من رحم الله قلوب تعبانة، فلان ده جد منين وفلان ده لابس منين. يا أخوان أنت اللي بترزق يا أخي، يا أخوان أنت قاعد على خزائن الأرض، خد يا فلان، ما تاخدش يا فلان، ما اديتش لفلان يبقى جد من مراك، وأنت إله، وأنت إله، شيء غريب. فلان ده جد منين، فلان ده عيش إزاي، وفلان ده مين اللي بديله، وفلان ده ايه اللي جابوه هنا. حسد وحقد وضغينة ونميمة وغيبة وامراض تقتل القلب، تقتل القلب. وتلاقي واحد مننا يقعد يفتي وتبقى الفتوى ايه، شديدة جدا، فتوى نار تنم عن الورع، وهو امرض من المرض، امرض من المرض، بيته مريض وقلبه مريض وعقله مريض واولاده مرضى، ويفتي في الفتوى ما شاء الله عريضة تتقني كده فشدة، ينم عن ورع، لكن هو ورع بارد باهت. يا اخوانا عاوزين نصدق، عاوزين ننظف قلوبنا، والله العظيم لو ملأت الأرض علما وقلبك نجس قذر والله ما انت داخل الجنة. والله والله لن تدخل جنة الله إلا بقلب طاهر سليم. والله صل رب دانك احفظ مجالس العلم. قلبك نجس مفيش جنة مفيش رضا مفيش قرب من الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعرف القلب السليم؟ أحسن تقول الحمد لله عم الشيخ قلب سليم. لا حبيبي استنى بس شوف شروط القلب السليم. قال ابن القيم ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. ها عد كده وشوف فيك واحدة من دول ولا فيك كام. لا يسلم القلب يعني ما يبقاش قلب سليم إلا بخمس شروطهم. حتى يسلم من خمسة أشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، وحتى يسلم من بدعة تناقض السنة، وحتى يسلم من غفلة تناقض الذكر، وحتى يسلم من شهوة تناقض الأمر، وحتى يسلم من هوى يناقض الإخلاص. أنا مخلص عم الشيخ. طب بس اصدق مع ربنا أنت هتعلم يقينا إنك على هوى، إنك ما أنت الصادق. أنا صادق عم الشيخ لنفسك مش ليا ولا لغيري. الدوز دي يا اخوانا لو بتثمر كنا شفنا حاجة كتير. انا اللي عمال اقول لكم دايما لا نقنط ولا تقنط ولا تيأس ولا ولا ولا، لكن والله الواحد قلبه مرض تعب. قلت رب الكعبة لولا ان الله اخذ العهد والميثاق على اهل العلم ان يتكلموا والله ما خرجت من بيتي الا للصلاة والعودة. وخلاص لكن برضو مش عاوز اقول ما فيش فايدة، لا الحمد لله الخير موجود، لكن مش هي دي الثمرة اللي احنا عاوزينها يا اخوانا. بقالنا كم سنة والعلماء بقالهم كم سنة وكلام يحطم الجبال ويحطم الصخور، وفي نفس الناس اللي قاعدة بتسمع من الطلبة دول بسمعوا الكلام الرهيب ده. تلا اخ مثلا بعت للشيخ ورقة كلها قلة ادب يسب في فلان وفلان ويقدح في فلان وفلان. انا يعني فعلا باصاب بحالة من الذهول. الرجل ده حضر حضر سمع الكلام ده، ده كلام يذوب الرصاص يحرك الصخور والجبال. اقسم بالله يحرك الجبال، وان منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة دي منها لما يهبط من خشية الله، وده قلب سمع الكلام ده وبكل جرأة وسفالة وقلة ادب خرج ليطعن في فلان وليتهم فلانا وليغتاب فلانا ولينم فلانا وليتكلم مع فلان بسوء ادب. شيء غريب شيء غريب. ما اعرفش ده نصراني جاي قاعد يحضر معانا ولا يهودي ولا بوذي ولا سيخي ولا جاي من المصيبة. ما تعرفش ما تعرفش. انا لا اكفر احدا ولست من هواة التكفير، انما رجل بالشكل ده يحمل اي قلب اي قلب. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والغل والحقد والحسد، وطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة. خلي بالك من لسانك. أنا بقول لإخواننا هو في مسجد التوحيد، وكنت أتمنى لكل يكون حاضر عشان يسمعني. خلي بالك من لسانك خلي بالك من لسانك. لسانك ممكن يوديك جهنم، ممكن يوديك جهنم. لسانك ده العضو ده يوديك جهنم وانت ما انتش واخد بالك. وعملت صلي وما شاء الله لحية وتوب وحضرات وشيل الاجندة وراح احضر العقد لمحمد حسان والحديث لمصطفى العدوي. كل الكلام ده بكش، والله بكش، والله ما ينفعك، والله ما هو نفعك الا لم تعمل به. خلي بالك من لسانك. لسان ده رب العزة قال فيه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. سيدنا النبي قال فيه إن العبد لا يتكلم بالكلم كلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال فيهوي بها في جهنم. في جهنم كلمة تدخلت جهنم. والله العظيم ما بنعتبر إلا من رحم الله. ثم أنت سمع الحديث والله حافظ، كلنا حافظين الحديث وسمعناه وبنقوله، لكن مين اللي بيقف عند كل كلمة؟ يقول استنى يا لسان استنى هتوديني في 60,000 داهية، استنى هتقول ايه قبل ما تنطق، قول لي هتقول ايه. الصديق يا اخي ابو بكر، ابو بكر دخل لعمر له مطلع لسانه بره، ابو بكر الصديق عمر له مطلع لسانه بره. عمر بقول له ما ايه تعمل ايه يا ابو بكر؟ قال له هذا هو الذي اوردني الموارد. مورد الموارد لسانه ابي بكر، لسانه ابي بكر وابن مسعود الحبر. يمسك يقول له قل خيرا تغنم او اسكت واسكت عن شر تسلم. افاضل اللي كانوا عارفين خطورة الكلمة يصلي ما شاء الله يحضر مجالس العلم المشايخ وهو لا يضبط قوله، لا يضبط لسانه، اهو اللسان ده ممكن يوديه جهنم وهو لا يدري. فيا اخوانا تورعوا، يا اخوانا عاوزين نتورع، اللهم ارزقني انا وانتم الورع، عاوزين نتورع عن الكلام ونتقي الله في كلامنا ونتقي الله في احكامنا ونتقي الله في افعالنا، وإلا ما تجيش الدروس، ما هي مصيبة بتزداد. خليك قاعد في الدار وصلي وخلاص، اذا ما كانش الكلام ده بيقربك لله فهو نقمة، اذا ما كانش العلم ده بيورثك خشية الله فهو نقمة عليك، ملوش اي فايدة ولا ثمرة. انا حزين جدا والله العظيم، والقلب يعني مليان بالاسى. اول اروح ادور على ارض تانية جايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالبذر فيها، بقالي كم سنة عمال ربي واقول في العقيدة مفيش فايدة، مفيش فايدة يا اخواننا. الدرس بيتقال من هنا وتاني يوم، بل في نفس الليلة، في نفس الليلة ترى من يخالف. وبكل بساطة ممكن يجي طالب علم صغير ويسيء الادب لشيخ كبير، سيء الادب. ربنا يفرج الكرب ويستر العين ويغفر الذنب ويردنا الى الحق ردا جميلا، واسال الله ان يجمع بيننا وبينكم دائما على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسوا الدعاء للاخ كمال، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم قي فتنة القبر وعذاب النار، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله، اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأتم السلام.